مع الشيخ حتى يأخذ إفادته. وأن بإمكاني أمرر التليفون وتتكلم معه. نعم إن شاء الله. نعم. ثواني. نعم. ثواني دقيقة. إذن نحن بانتظار أن نحدث الشيخ حامد البيتاوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تعرض لإطلاق النار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ حامد معك الآن فضية الأقصى أنت على الهواء. تفضل يا أخي. نعم شيخ حامد لو تحدثنا ما الذي جرى معك بالضبط؟ يعني هناك معلومات تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام في الضفة وتحدثت أن إطلاق النار جاء على خلفية شجار. أبدا يا عم الله ما في شجار ولا بيني وبين واحد شجار. طيب. أنا بعد ما روحت المكتب التشريعي أذن الظهر ميلت على مسجد اسم مسجد الأنبياء في الجهة الشرقية عند قرب كراج المشاريق وأما بتحوج أغراض فوجئت وإذا سيارة فيها ثلاث أشخاص ترجل منها شخص بالأمن الوقائي أنا لا أعرفه لكن في يعرفون ناس اسمه نعمان عامر نعم نعمان عامر نعم فوجه مسبات وشتائم وضرب لا حضور ولا دستور فابني الحقيقة معي بدافع بقول لي يا ابني ما لك على شيء خير ولا أبوك وسب ربك وسب ذاتي وسب ربنا وسب رب حماس خدت بالك وأنا إذا بدي أشوفك بدي أطخك قال له طخ ينطال المسدس وطخ فإجت الضربة في بطة الرجل. نعم طيب شيخ حامد يعني أنا أقدر الآن أنك في المستشفى وبالقرب منك ربما بعض عناصر الأجهزة الأمنية لكن يعني هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الحادث رمضان المبارك وفي الليل وإحنا بنصلي في جامع في روتيب فوجئت وإذا أطلقت أيضا أجهزة أمنية 15 رصاصة عليه وعلى فير طيب. وقدمت شكوى ولم يا اخوان احنا ملوش هذا هو فلسان الامني اللي بتمارسه اجهزه السلطه الفلسطينيه اللي وعدت ان بدها تحارب الفلسان طيب. الامني عفوا دعني شيخ حامد دعني يعني اتحدث عن هذه النقطه الا توفر لكم الاجهزه الامنيه في الضفه يعني حراسه بصفتكم نواب في المجلس التشريعي منتخبين ابدا يا عمي الاجهزه الامنيه ما بتوفر لنا يعني حراسه بس تكف شرها عنا ويخلف عليها طيب شيخ حامد الآن ربما هل تم تقديم أي إفادة لك من الأجهزة الأمنية حول ما دار؟ هاي الآن الإخوان أظن في المباحث الجنائية عمال بيأخذ الإفادة الحقيقة نعم طيب